المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق الحمد والوفاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واغفر اللهم لنا جميعا غفرانا كاملا جما. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى من هيأ لنا هذا اللقاء الذي هو أعتبره من المهمات في عصر تعالم فيه اللغة العربية، لغة الإسلام ولغة الأمة، ويؤخذ بها من أطرافها حتى تنحل شأوها ويضعف الاهتمام بها. شاكرا لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية دعوته الكريمة المقدرة لمحسنين الظن بأن أقدم شيئا ما فيما فيه إضافة في هذا الباب، ولأخي الأمين العام المركز سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي ولجميع زملائه مني الشكر والتقدير على العناية التامة بأداء الرسالة في هذا المركز وعلى الإعداد والتسهيل لهذه المحاضرة. شكر الله للجميع جهده. ثم لكم أيها الأخوة، تجشمتم الحضور في هذه الليلة، لكم مني الشكر والتقدير على أن أكرمتموني بهذا الحضور الذي يدفعني لأن أكون جادا فيما ألقيه. أيها الأخوة، الموضوع اختاره الأخوة في المركز بعنوان الصلة بين الشريعة الإسلامية واللغة العربية. ثم حدثوني قبل أسبوع أو يزيد قليلا، هل تريد تغيير الموضوع؟ فأجبتهم بأن الموضوع يبقى كما جاء في الخطابات، لأنه موضوع كبير ومهم في تحديد معالم الصلة بين الشريعة الإسلامية وبين اللغة العربية. ويقولنا هنا الشريعة الإسلامية، فبفهمي أن المقصود بذلك الإسلام وعلوم الإسلام، وليس المقصود به التشريع الإسلامي يعني الفقه وما إليه، لأن الشريعة تطلق ويراد بها الدين كله، كما في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وقال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويقصد بالشريعة التشريع بخصوصه، يعني مفردات الأحكام العامة والأخلاق والأداب ما يتصل بحياة الناس العلمية. وهنا الصلة بين الشريعة الإسلامية واللغة العربية نعني به المعنى العام للشريعة الإسلامية. اللغة العربية بتقرير الحفاظ والباحثين هي أغنى اللغات بموادها، يعني بمفرداتها وتفريعاتها وتحديد الأسماء للأشياء وللمسميات. فقيل إن أحد معاجم اللغة العربية يشتمل على أكثر من 120 ألفا من المواد المختلفة، وهذا بالمواد التي لا تتكرر أو بالمكرر منها. اللغة العربية لغة مميزة لأن تاريخها طويل، منقولة بالسماع، متنوعة، كثيرة الموارد، كثيرة المآخذ، فيها المعاني كلها، المعاني النفسية والمعاني العملية، وفيها الإفصاح عن دقائق الأشياء، حتى إن الشيء الواحد في اللغة يسمى بأسماء كثيرة باعتبار صفات تلازمه أو تطراف عليه. فالسيف له أسماء كثيرة، والأسد له أسماء كثيرة، والشمس لها أسماء كثيرة، والنور له أكثر من 20 اسما، والظلام له أكثر من 50 اسما، وهكذا في مفردات شتى، مما يعطيك سعة اللغة في ألفاظها وسعة اللغة في تراكيبها. نشأت اللغة منذ زمن قديم، حتى جاء زمن إسماعيل عليه السلام، فصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من فتق لسانه بالعربية الفصحى إسماعيل بن إبراهيم. وإسماعيل بن إبراهيم عليه السلام جاء مكة صغيرا، وجاور وفدا أو قبيلة من جرهم، فأخذ عنهم ثم أنطقه الله باللسان العربي الفصيح. نشأ في اللغة العربية الفصحى في مرحلتها الأخيرة، وتنوعها وتشعبها كان أصلا في مكة المكرمة، ثم تشرت القبائل من مكة وذهبت إلى الجزيرة هنا وهناك، فصارت هناك لهجات متنوعة وألسنة للغة العربية للسان الواحد. تمر كغيرها من اللغات بمراحل، حتى بلغت في اختصار مني، بلغت إلى قمة الكمال والنضج في ألفاظها وتراكيبها ونظمها في زمن نزول القرآن الكريم. وكانت لهجات العرب كثيرة، ولكن قيد الله قبيلة قريش ولسان قريش حتى كان هو الأجود والأميز ما بين لهجات ولغات العرب، وذلك أن قريشا فاخرت غيرها بحرصها على اللسان العربي، وكانت تجمع العرب في موسم سنوي يتبارون فيه شعرا، ويتبارون فيه خطابة، ويتبارون فيه نثرا، ويتبارون فيه حديثا، ويتبارون فيه كلاما، فيختارون من هذا وهذا أطيبه، حتى عرف عند الجميع بحسن اختيارهم للشعر المميز، فجعلوا منه المعلق على أستار الكعبة أو على الكعبة مما سمي بالمعلقات. هذا النشاط السنوي الذي كانت تختاره قريش في سوق عكاظ وفي الحج كان كمثابة مؤتمر سنوي في عرفنا الحاضر، تختار منه قريش أبلغ الألفاظ تستعملها، تختار منه أجود التراكيب، تختار منه أبلغ التصاوير والتشريحات، حتى غدت لغة قريش هي اللغة الكبرى والأمثل والأجود والأفصح بين لغات العرب. ولا غرابة أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، عرض القرآن كاملا على جبريل عليه السلام بحرف قريش، وكتبت المصاحف بأمر الخليفة الراشد عثمان بن عفان على حرف قريش. القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان يعني اللغة، واللسان العربي يجمع جميع ما تكلمت به العرب. ولذلك كانت من حكمة الله تعالى أن أنزل القرآن على 7 أحرف كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن على 7 أحرف. كانت هذه في بداياته، فكان القرآن على لهجات العرب وعلى ألسنتها، ومعنى 7 أحرف ومعنى الحرف هنا يعني اللهجة، من لهجات العرب على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك. واختلاف اللهجات التي نزل بها القرآن، يعني اختلاف الأحرف باختلاف اللهجات، ليس اختلافا في الألفاظ فقط، ولكنه اختلاف في اللفظ، واختلاف في الأداء، واختلاف في التركيب والنظم، واختلاف في الإعراب، واختلاف في بنية الكلمة. وهذه جميعا جاءت مشمولة في الأحرف 7 التي نعتبر أنها أعظم تدوين للغة العربية استنادا للقرآن الكريم، فلم تدون اللغة العربية بتدوين مبكر شامل كما دونت بمن بقي من الأحرف 7 بالقراءات 7 المتواترة أو 10 المتواترة أو 14 متواترة أو القراءات الشاذة فيما صح منها لغة وإن لم تصح تلاوة كما سيأتي. هذا الأمر جعل اللغة العربية محفوظة. اللغة العربية مدينة في حفظها وعدم ضياعها للقرآن الكريم بأحرفه وقراءاته المتواترة. هذا جعل اللسان العربي ينقل بالسماع عن طريق سماع القرآن الكريم، فنقل في القراءات 7، القراءات 7 غير الأحرف 7، في بحث في القرآن وعلوم القرآن والقراءات ليس هذا موطن تفصيله. بقيت الأحرف 7 بقي من الأحرف 7 ما هو محتمل للرسم في المصحف بما كان في القراءات 7 ونحوها المتواترة. حفظ اللغة العربية جاء بحفظ القرآن، والقرآن نقل بالأسانيد بالسماع، ولذلك نقلت السنة أيضا بالأسانيد، ولكن السنة يجوز فيها الرواية بالمعنى، وأما القرآن فلا بد من اقتفاء القراءة كما هي، كما قال الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني حرفا بحرف وحركة بحركة، ومن ذلك حركات ترى ولا تسمع بشدة الاتباع. أثر ذلك، يعني نقل القرآن بالرواية، نقل القراءات بالرواية، أثر ذلك في الأمة تأثيرا بالغا، فنقل الحديث بالرواية وبالإسناد، حدثنا قال حدثنا قال أخبرنا عن إلى آخره مما هو معروف في أسانيد المحدثين. وأخذ ذلك من أسانيد القراء، حيث كان القرآن ينقل لقراءة فلان عن فلان عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسانيد القراء من السطوع والظهور والبيان بما هو مقطوع بصحته بإجماع أهل الاختصاص، مقطوع بصحته تلاوة، ومقطوع بصحته لفظا بلفظ، وأداء بأداء. فحفظ القرآن بمجموع ما ذكرنا للغة العربية جاء منوعا بحفظ للمفردات المنوعة المختلفة، وبحفظ صحة النظم وفصاحته والتراكيب، وبحفظ مناحي الإعراب وما يسوغ وما لا يسوغ، وبحفظ المعاني والبيان والبديع التي سميت فيما بعد بالبلاغة العربية. لذلك جاء اهتمام أهل اللغة بما يحاكي في حفظ اللغة، بما يحاكي حفظ الأمة لألفاظ القرآن ولألفاظ السنة، فأخذوا ينقلون الشعر العربي الذي هو ديوان العرب وحافظ لغتها، ينقلونه بالأسانيد، ولكن ليس نقل شهادة ولكنه نقل نسبة. اختلف العلماء في الفرق ما بين نقل الشعر بالأسانيد ونقل القرآن بالروايات المتواترة ونقل الحديث، والتحقيق في ذلك في بحث معروف في موطنه أن نقل الشعر بالأسانيد هو نقل نسبة، وأما نقل الكتاب والسنة فهو نقل شهادة بالسماع وبالنقل وبالأداء. وهذا الذي أخذ بنقل الشعر بأسانيده وبحفظه وبأدائه أسهم كثيرا في حفظ اللغة العربية، لأن الشعر هو ديوان العرب وبه حفظ لغتها. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يستشهدون في فهم معاني كلمات القرآن الكريم بالشعر من شعر العرب، والشواهد على ذلك كثيرة، ومن أول من قبل هذه الشهادة عمر رضي الله عنه، حيث سأل وهو على المنبر الناس عن قوله تعالى في سورة النحل: أو يأخذهم على تخوف فإن ربك رؤوف رحيم. قال: أيها الناس ما التخوف؟ فقام رجل قال: يا أمير المؤمنين، التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السجن. يعني تنقص من كثرة الاعتكاف. وأسئلة نافع بن الأزرق الخارجي لابن عباس كثيرة في سؤاله لابن عباس فيما يفسره في القرآن من آية القرآن، يسأله عن مصادر تفسيره من كلام العرب. فإذا تلاقت هنا في الاهتمام باللغة العربية الإسلام العظيم، القرآن بقراءته، والسنة النبوية، والشعر العرب. وهنا أعرض لما أردته من البحث في ذلك من جهتين: الصلة بين الشريعة الإسلامية واللغة العربية، أولا التأثير الإسلامي في اللغة العربية، والمبحث الثاني الكبير تأثير اللغة العربية في العلوم الإسلامية. فهما طريقان متصلان أعظم اتصال، متمازجان أعظم مزج، يأخذ طريق برقبة الطريق الآخر. وذلك أن نشأة علوم العربية، نشأة العلوم العربية الفضل فيها للقرآن والصحابة والفقهاء في القرآن وقراءاته، ثم آل الأمر إلى أن لا يكون فقه في القرآن ولا في السنة ولا في الفقه ولا في العقيدة إلا بحفظ اللغة العربية. ففي النشأة القرآن والسنة والشريعة هي التي أوجدت علوم العربية بأجمعها. وبعد ذلك بعد أن تطورت العلوم صار الأمر إلى أنه لا يجوز لأحد لا يحسن العربية بعلومها أن يجتهد أو أن يعاني تفسير القرآن إلا بأن يكون مقلدا ناقلا فقط. هذا أدى لنا إلى أن الحذاق من علماء الإسلام في العربية انتبهوا لهذا الأصل العظيم. ومن أمثلتهم العالم في العربية أبو الفتح عثمان بن جني صاحب كتاب الخصائص الذي وضع أصول الأقيسة والاستقاق في كتابه الخصائص في اللغة العربية في اللغة وهو مطبوع في 3 مجلدات. وابن فارس أحمد ابن فارس اللغوي المعروف في كتابه مقاييس اللغة. ولكن ابن جني زاد عليه في كتابه الخصائص بأن جمع ما بين تقصير اللغة وما بين عنايته بمفردات اللغة كلها، لأنه كتب كتابا جليلا في القراءات الشاذة سماه المحتسب في بيان شواذ القراءات وبيان وجوهها وإيضاح عللها، أو كما جاء كتاب المحتسب أراد منه تدوين شواذ القراءات. شواذ القراءات أصل في تتميم معرفة مفردات اللغة التي كانت مستعملة. كما قلت لكم فإن القراءات الشاذة سميت شاذة لعدم انطباق شرط التواتر عليها، فلا يصح التعبد بتلاوتها، ولكن هي على قسمين. القسم الأول ما ليس بحجة في النقل لغة، والقسم الثاني ما هو حجة في النقل لغة مع كونهما معا لا يصح التلاوة بهما لمخالفتها للرسل. فجمع ابن جني في هذين الكتابين ما يؤصل أن فهم اللغة بنحوها ودراية تركيبها مع مفرداتها مجموع في فهم القرآن الكريم، وأن كل من تكلم في إعراب القرآن أو في معاني القرآن في القرن الثاني والثالث الهجريين تكلموا ينزعون إلى مفردات اللغة أو ينزعون إلى نحو اللغة. من أمثلة ما حفظته شواذ القراءات من لغة العرب ومن لهجات العرب، لأن اللغة حفظت كما قلت لكم بالأحرف، الأحرف السبعة، ثم الأحرف السبعة ذهب كثير منها بقي في وبقي عن القراءات السبع المتواترة أو العشر المتواترة أو 14 المتواترة، وما عدا ذلك سمي شاذا ولكنها حفظت بها اللهجات، اللهجات العربية. أضرب مثالين على ذلك في قوله تعالى ولا الضالين، قرئ في الشواذ ولا الضالين، الضالين، وذلك لأن حرف المد يكون في لهجة بعض العرب بالهمز، وهذا كثير في اللغة كقوله في لغتي يعني في لهجة بعض القبائل كقولهم شأبة يعني شابة، دأبة يعني دابة، ومأدة يعني مادة، وهكذا. مثال لحفظ اللهجات بحفظ القراءات. فالقرآن هو الذي حفظ اللغة العربية، ولم يحفظ اللغة العربية الشعر، ولم يحفظها الأدب، وإنما أسهم الشعر العربي في حفظها، وأسهم الأدب العربي في حفظها. لكن الذي حفظ ألفاظها وتراكيبها وعلومها هو القرآن الكريم. مثال آخر، كلمة سواء قرئ بها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قرئ في الشواذ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وهي اللغة التي نستعملها، نقول هذا وهذا سواء، وهي لغة عربية فصيحة محفوظة بقراءة مروية ثابتة، وإن لم تكن جائزة في التلاوة. لذلك هنا وصلنا إلى مرحلة مهمة من مراحل التأثير الإسلامي في اللغة العربية، وهي مرحلة تدوين النحو. قد روى الزجاجي في الأمالي، والقاسم الزجاجي في الأمالي، بإسناده أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوما لأبي، دخل يوما عليه أبو الأسود الدؤلي فقال له ما بالك يا أمير المؤمنين؟ قال وجدت الناس في لحن في القرآن، وأخشى أن يستطيل بهم اللحن فيغلطوا في القرآن، وأردت أن أضع لهم شيئا يفهمون به كلام العرب، فأيده أبو الأسود. ثم غاب علي رضي الله عنه ثم دفع لأبي الأسود كما في الرواية ورقة قال فيها وجدت كلام العربي على ثلاثة أبواب: اسم وفعل وحرف. ثم عرف الاسم وعرف الفعل والحرف، ثم قال يا أبي الأسود أكمل وانحى هذا النحو، فسمي من يومها النحو، فأكمله أبو الأسود. ذلك ينسب إلى أبي الأسود أساس وبر علم النحو. وما أساسه أبو الأسود الدؤلي، ما أساسه في وضع النحو إلا بتدبر القرآن. فنشأة النحو كانت بمدارسة قراءة القرآن دراسة متأنية استقرائية لموارد الكلام في القرآن ولسنن الكلام العربي ولغته. أما التأثير الإسلامي على علم البلاغة، البلاغة والفصاحة تعود إلى اللفظ وتعود إلى المعنى. البلاغة علم يشمل كما هو معروف عند أهل الاختصاص، يشمل ثلاثة فروع كبيرة: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. وهذه الثلاثة تنافس العلماء في إخراجها لغرض واحد في نشأتها، وهو إثبات إعجاز القرآن الكريم. فإثبات إعجاز القرآن الكريم أنشأ علما كاملا وهو علم البلاغة، وأهم البلاغة علمان: علم المعاني وعلم البيان. لذلك لما كتب الإمام في فنه عبد القاهر الجرجاني في الإعجاز كتب كتابين مهمين هما أساس علم البلاغة، الأول دلائل الإعجاز، والثاني أسرار البلاغة أو أسرار البيان. هذان الكتابان خاصة دلائل الإعجاز هما الأساس في إعجاز القرآن، وهما الأساس في البلاغة قبل أن يدخلها المنطق ويفسد فيها ما يفسد بحدودها وذهاب الذوق في ذلك. المقصود من ذلك أن العلماء اختلفوا في البلاغة أو في الإعجاز في بلاغة القرآن أو في إعجازه، هل هو راجع إلى الألفاظ أو هو راجع إلى المعاني؟ فمنهم من قال الشأن كل الشأن في اختيار اللفظ وانتقائه وحسن مأخذه، هذا الذي ذهب إليه الجاحظ في كتابه الحيوان، قال المعاني ملقاة على ظاهر الطريق، يعرفها يعرفها الحضري والبدوي، ويعرفها العامي وغير العامي، يعرفها الذكي والبليد، ويعرفها المعاني يعرفها الرجل والمرأة، يعرفها العربي والعجل، وإنما الشأن في الألفاظ المعبرة عن المعاني. وآخرون بالمقابل قالوا الشأن في المعاني، فالألفاظ مطروحة ومعروفة، وإنما كيف تختار المعنى إلى ذلك. عبد القاهر البرجاني وضع أساس اللغة العربية في بلاغتها وفصاحتها في كتابه دلائل الإعجاز بما يجمع الشمل ويحقق الأمر بما اتفق عليه العلماء بعد ذلك واعتبروه قولا قاطعا، وهو ما أسماه النظم، ويعرفه أهل العصر بنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني. النظم يعني أخذ الكلام بعض، أخذ الكلام بعضه ببعض، وربط الكلام، ربط الألفاظ بالمعاني بالحروف التي سميت حروف المعاني. لذلك لما جاء إلى الصورة الذهنية في كتاب صورة الحاضرة في كتابه دلائل الإعجاز، حينما أتى إلى الصورة العجيبة في صورة هود، حيث قال وانظر واشهد قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أي سورة طويلة كبيرة اختصرتها هذه الألفاظ وهذا النظم العظيم في هذه السورة، وهذا يعطيك أن فتح الإسلام والقرآن على علوم العربية في أهم علمين في العربية، علم النحو وعلم البلاغة، إنما كان تأثيره من الإسلام وليس بتأثيرها على الإسلام. كذلك نعرض باختصار إلى الأثر الإسلامي على الشعر. الشعر العربي كان له قوة، ولكن قوة قبل الإسلام، ولكن كان جماله وحسن صياغته وقربه من النفس في العصر الإسلامي. لذلك التأثير الإسلامي في الشعر الأموي والعباسي مرصود وكبير، وهو تأثير في ثلاثة أشياء: تأثير في الألفاظ، حيث أصارت الألفاظ الإسلامية في الشعر غير الألفاظ الجاهلية، والثاني في المعاني، فأصبحت المعاني الإسلامية تدور في الشعر بما لم يكن قبل، والثالث وهو مهم فيها أن المدنية التي جاء بها الإسلام بعزته وبنائه لأمته وبنائه لدولته في الدولة صدر الإسلام خلافة الراشدة، ثم الدولة الأموية، ثم الدولة العباسية، الدولة الأموية بالخصوص، الدولة الأموية هي التي خدمت اللغة العربية وكان لها فضل على العرب وعلى لغة العرب. كان الشعر الإسلامي في ذلك شعرا رقيقا حيا يلمس مشاعر الناس، يكاد كما يقال يذوب رقة لأجل ما شاهدوا من المعاني. فجمعوا قرب الأصالة بالتاريخ واللغة وما رأوا من حسن الحضارة ومن حسن المدنية، فجمعوا بينهما في شعر اشتمل على صور بديعة أثر في الأدب العربي بقوة، صار العصر الأموي والعباسي في تأثيره على الأدب العربي بالتأثير الإسلامي عليه أكثر من تأثير الأدب الجاهلي. ونمضي في ذلك إلى القسم الثاني، وهو ما يتصل بتأثير العربية على الشريعة الإسلامية، يعني تأثير العلوم العربية على العلوم الإسلامية. ويحضرني هنا نص قاله جار الله الزمخشري العالم النحوي المعروف في أول كتابه المفصل، يقول: والذي يرضى يرد على من يرون عدم أهمية اللغة العربية، يقول: والذي يقضى من العجب حال هؤلاء في قلة إنصافهم وفرط جورهم واعتسافهم، وذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية. نحن الآن في الطريقة الثانية، وهو أثر العربية على العلوم الإسلامية. فاتحته كلام الزمخشري، يقول: ذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع، ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنية على مبني، ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على الإعراب. هذا في مقدمة المفصل للزمخشري. لذلك هذه المرحلة الثانية مرحلة مهمة في كيف هذا الأمر القرن الرابع الهجري الخامس وما بعده، إلى أنك لا تأخذ علم الشريعة إلا باللغة. في عهد السلف خرجت اللغة من علوم الشريعة، ثم آل الأمر إلى ضعف اللغة أنك لا تأخذ علوم الشريعة إلا بعلوم اللغة. لذلك علوم العربية مؤثرة كثيرا في علوم الشريعة، تفسير الحديث والعقيدة والفقه. الأمثلة على ذلك كثيرة، لعلي أذهب إلى ما يتعلق بالفقه ووصوله لأنه أقرب إلى ما يتبادر إلى ذهني من العلوم. أصول الفقه، أصول الفقه علم يقصد به القواعد التي تعين على استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية. وهذا العلم، علم أصول الفقه، معتمد على علمين فقط: علم العربية وعلى علم الأدلة الفقهية. الأدلة الفقهية يعنى بها القرآن والسنة وأقوال الصحابة والإجماع والقياس إلى آخره. والعلم العربية نصف أصول الفقه معتمد على اللغة العربية. لذلك كان هناك من أضاف شيء آخر بأن أصول الفقه معتمدة على العربية والأدلة، وأضاف والكلام، يعني علم الكلام والمنطق، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن علم أصول الفقه وجد ودون قبل وجود الكلام والمنطق في ذلك. أما اللغة فأهم ما جاء في أصول الفقه من أهمية اعتنائه باللغة أن دلالة الألفاظ اعتنى بها الفقهاء في أصول الفقه أي عناية. الفقه أصول الفقه له مقدمة، أهم مقدماتها المقدمة اللغوية كما هو معلوم لمن عنا هذا الشأن، والمقدمة اللغوية فيها الدلالات اللفظية، دلالات اللفظية دلالة اللفظ على معناه والكلام عن المترادفات والمتواطئ والمشترك والمشكك ونحو ذلك. ثم لما أتوا إلى ركن الدليل، إلى ركن الاستدلال في أصول الفقه، لأن أصول الفقه مبني علم مبني على أربعة أركان. علم الاستدلال جاء أول علم الاستدلال يتكلمون عن الأمر والنهي، يتكلمون عن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلى آخر، ويتكلمون عن أن معيار العموم الاستثناء، وهكذا في تفاصيل كثيرة ليس هذا مقام البسط فيها. وهذه كلها مباحث لغوية، كيف تفهم اللغة حتى تستعملها في استنباط الأحكام. لماذا ذهبوا هذا المذهب وسلكوا هذا المسلك؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم المشهود لهم بالفقه والديانة والعقدة على فهم التنزيل، إنما فهم التنزيل بأدوات وأهمها فهم اللغة العربية. ولذلك جاء كثير من مباحث أصول الفقه يرجع إلى المبحث اللغوي. فمن لم يحسن اللغة العربية ويكون متبحرا فيها فلا مجال أن يكون من أهل الاجتهاد في الفقه، لأن الشريعة الإسلامية الاجتهاد فيها في فهم القرآن لا بد له تفسير كما ذكرنا ولم نذكر أمثلة لوضوحها وشهرتها، لا بد له من فهم اللغة العربية، وإذا أراد الاستنباط في الفقه لا بد له من اللغة العربية. فكيف يكون مجتهدا من كان نقلة للأقوال عن فلان وفلان وهو لا يحسن مآخذهم من اللغة العربية؟ ولذلك فرق ما بين المقلد، فرق ما بين المقلد والمجتهد في أهم الفروق التبحر في اللغة العربية. أما تأثير علوم العربية وخاصة النحو في الفقه واختلافات الفقهاء ومدارس الفقهاء واختلافات المجتهدين فهو أوضح من أن يذكر أو يفصل فيه، لكن هو مهم لصلته بالموضوع، وقد ألف فيه عدة مؤلفات، كما ألف الأسلمي كتابه الكوكب الدري في تخريج المسائل الفقهية على المسائل النحوية، وللطوفي الحنبلي أيضا اسمه الشافعي، وللطوفي الحنبلي أيضا كتاب اسمه الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية، أورد أمثلة كثيرة لتأثير النحو والعربية على مذاهب المجتهدين ومآخذهم واختلاف الأئمة الأربعة في مذاهبهم. والعلامة ابن رشد الفقيه في كتابه بداية المجتهد كان يعلل الكثير، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، علل الكثير من الاختلافات بمآخذ بين الأئمة الثلاثة والأئمة المجتهدين الأربعة وغيرهم، وهذا الظاهر علله باختلافات اللغوية مما يعد كتابه مرجعا في ذلك. من الأمثلة الشائعة في هذا الأمر ما هو معروف، الكلام على آية الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. هنا وقفوا عدة وقفات، واختلف العلماء في الفقه بناء على اختلافهم في دلالات حروف المعاني وفي النحو في هذه الآية. فأولا في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، هل المرفق داخل أو ليس بداخل؟ لأن إلى حرف غاية من بداية إلى، يعني حرف غاية هذه الغاية، فهل المغاية يدخل في يدخل بعد حرف إلى؟ فجمهور العلماء على أنه يدخل لا بدلالة عربية ولكن بدلالة السنة على ذلك، وبدلالة سياقات استعمالات إلى في أنه قد يدخل المغير فيما قبله بإلى، كقوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى وهو قد دخل المسجد الأقصى وصلى فيه عليه الصلاة والسلام. كذلك في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هنا بحثان عربيان اختلف فيهما العلماء في هذه الآية، هكذا في آيات كثيرة في الفقه، الباء وامسحوا برؤوسكم، الباء في اللغة العربية تفيد الإلصاق، يعني إلصاق الشيء بالشيء، فدل على أن رش الماء على الرأس لا يزيل، لا بد من إلصاق الآلة وهي اليد للرأس لمزيد فائدة الباء في ذلك. ثم قال وأر برؤوسكم وأرجلكم، هناك من أرقها وأرجلكم فقال إن المسح يكفي مسح الرجل في الرأس، ولكن الجمهور جمهور الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم على أن العطف هنا على الغسل على المغسول وليس على المنسوح، قوله هنا وأرجلكم منصوبة معطوفة على المنصوبات قبلها. وهنا الآية دلت على الجمع، دلت على الجمع بين أعضاء الوضوء، لكن هل الجمع بالواو يقصد الترتيب؟ الواو كما يقول النحاة الواو لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا بمفردها، وهنا العلماء اشترطوا الترتيب والموالاة، ترتيب هنا بالآية والترتيب، استفيد من شيئين، استفيد من حرف الواو لنرتب ما رتبه الله أولا ثم ثانيا ثم ثالثا، وإن كانت الواو تقتضي مطلق الجمع في خلاف النحوي، في خلاف فقهي مبني على الخلاف النحوي في ذلك. هناك اختلافات أيضا فقهية راجعة إلى اختلاف دلالة اللفظ، ليس خلاف نحوي، اختلاف اللفظ في اللفظ نفسه، كاختلافهم في معنى القرب. القرب قال جل وعلا تربصنا في أنفسهن ثلاثة قروب، قروب جمع قرب أو قرب، القرب هنا في اللغة العربية مشترك ما بين الحيض فيطلق القرب على الحيض ويطلق القرب على الطهر، ومن أهل العلم باللغة ومن أهل العلم بالتفسير من أنكر استعمال القرب في الحيض فقال القرب هو الطهر قولا واحدا. اختلف العلماء هنا فيما تكون بعدة الطلاق، فمن فسر القرآة بالحيض اختلاف اللغوي، فسر القرآة بالحيض جعل العدة ثلاث حيضات، ومن فسر القرآة بالطهر جعل العدة ثلاثة أطهار، وفي تفصيل في ذلك. كذلك الواو في آية الزكاة آية براءة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية جمعت ثمانية أصناف وعطفت بالله، فهل الواو هنا للتخيير أو لمطلق الجمع، ذهب الشافعية أنها لمطلق الجمع، فيأخذ زكاته يوزعها بين الأصناف الثمانية جميعا، يستوعب الأصناف الثمانية جميعا. وعندنا هنا أن وعند غيرهم ومنهم الحنازلة أن الواو هنا ليست لجمع الأصناف، وإنما هي لجمع المستحقين، جمع المستحقين يعني في التشريع وليس في التوزيع. وهذا يعني أن هذا التخير تعطيها الفقراء كلها، أو تعطيها المساكين كلها، أو تعطيها العاملين عليها كلها، أو تعطيها وتعطيها إلى آخر. كذلك في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل يدخل أو لا يدخل؟ فهل يكون الإفطار قبل بداية الليل أو لا بد أن يدخل الليل؟ خلاف بين أهل العلم مبني على خلاف في دلالة حرف المعنى إلى في ذلك. كذلك أثر اللغة العربية في العقيدة والتوحيد وفي مسائل الاعتقاد، وهو مبحث مهم وجليل، لأن الخلل جاء في مسائل التوحيد والاعتقاد بعد أن تمكنت العجمة من الناس وضعفت العربية. فمثلا في قوله في شهادة التوحيد لا إله إلا الله، في قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، إلى في المعنى اللغوي وعليه شواهده الكثيرة، إلى فعال بمعنى مفعول يعني لا معبود حق إلا الله. ففسرها بعضهم انحراف في العقيدة في هذا الموطن بأن الإله هو الخالق القادر على الاختراع، والعرب لا تعرف هذا المعنى البتة في ذلك، والعربية تقضي بأن الإله هو المعبود وليس هو الخالق، وإن كان يعني المعبود بحق تدل على الخالق بالتضمن ولكن ليس بدلالة المطابقة، لأن الدلالة دلالة اللغة، دلالة اللفظ على المعنى على أحد ثلاثة أنحاء، إما أن تكون دلالة مطابقة اللفظ على المعنى في اللغة دلالة مطابقة، وإما أن تكون دلالة تضمن، وإما أن تكون دلالة التزام، وهذه مطبقة كثيرا في التفسير وفي العلوم. كذلك في تفسير الكسب في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، الكسب ما هو؟ الكسب هو العمل الذي يعمله الإنسان باختياره وبإرادته، هذا معناه في اللغة وهو شائع معروف. حرفه بعضهم بأن الكسب له معنى آخر في اللغة شاذ، وأخذوا به ليوافق عقيدة من عقائد الجبرية في هذا الموضوع. كذلك في تفسير الاستواء، الاستواء لا يعرف في اللغة إلا أن يكون الاستواء بمعنى العلو، استوى يعني على، ثم استوى على العرش يعني على على العرش، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني علوت أنت ومن معك على الفلك. قال بعضهم إن استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، واستشهدوا بقول شاعر يقول في بيت يقول فيه قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، فقالوا استوى هنا يعني استولى بشر على العراق. وهذا البيت لا يصح رواية، وإن كان أورده الحافظ إسماعيل الجوهري في كتابه الصحاح، وإن ثبت أو إن صح لذلك فاستوى هنا بمعنى على، وهي متضمنة للاستيلاء، استوى بشر على العراق يعني على على العراق بأمره بظهوره ومما يضمن معنى الاستواء في ذلك، لكن ليس بشيء في هذا الباب. هذا المبحث وهو لتأثيرات علوم اللغة العربية في علوم الإسلامية، التشريع الإسلامي كثير بين البلاغة، الكلام عن المجاز الحقيقة، والكلام عن المعاني الحصر والقصر والتخصيص والمخصص والمنفصل والمتصل، هذه كلها مهمة جدا لكن لا وقت للإشارة إليها، هذه إشارات يقتضيها المقام لتفتح أبوابا للإخوة طلاب العلم وللدارسين في العلاقة والصلة بين الشريعة الإسلامية واللغة العربية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تحقق بالشريعة وتحقق بالعربية، فإنهما عماد الإسلام، وغفر الله لنا قصورنا وأعتذر منكم عن قصر البيان في هذا الوقت القصير وقصوره عن بلوغ مأمولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا لصاحب المعالي الشيخ صالح البيان الذي يؤكد ما يسعى إليه زملاؤكم وأخوتكم في مركز الدولة للغة العربية بأن تكون العربية مسؤولية للجميع وليس قبل أربع ساعات، وأن يسعى الإيمان بمكانته الكبرى في الهويات العربية في بلادنا وفي مختلف العلوم. عندما نتحدث عن خطأ لا ننظر إليه من سيرة العربية، لأننا نؤمن بأن العربية تصل بالدين وأن لها صلة عميقة بعلوم مختلفة، وليست عربية للتواصل فحسب، وإنما هي هوية ولسان وفرض أصولها في مجالات متنوعة، وذلك ما يشير إليه عدد من وعلى من الأسئلة الوسط فيه، وأتمنى أنه للمجادلة على أن أطلع أن يكون مجلسا لمثيل فرصة أخرى لبعض الأسئلة، وأفرح بالمداخلات وأولها من الأستاذ حمد القاضي عضو مجلس الأمناء في مركز الملك عبد الله. أستاذ حمد. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا ولا حول ولا قوة مع ضعف لغة الشفاهية، عدم احتفائهم بها، تقديرهم للخطاب العالمي أو الخطاب الأجنبي على لغتنا العربية. وقبل أن أطرح سأروي قصة قصيرة عن عبد الله الوشي رحمه الله. أنا ما اتصلت في المتحف المكرم بأحد البناء التي أمام الكعبة إن شاء الله. إيش هذه عندما اتصلت به يرفع علي ملكا والله هنا كنت لما كنت في وقت اللغة العربية وفي مدرسة القرى وتقول يمكن كل مرحبا عليكم السلام لا تقول ما تعني بلد الأسوأ أو هذا السيستم عندنا خاصة الحج وطرحت من الأجماع وسلاحين كتبت من أجل سلطان الإمام وعلمت أنه عمم ما ونزل الموضوع أن الحقوق لمن لا يتحدث باللغة العربية أو لا يعمل بواقعية سؤالي مع الشيخ رضي الله هل ضعف لغتنا من كبر شبابنا وخريج كلياتنا الصفات اللغية وعدم الانتباه بها وتقليل اللغة العامية أو اللغات الأخرى على غيرها هل يعود إلى الملاحظ؟ هل يعود إلى صعوبة اللغة العربية وتعليم لها؟ أريد إنك أن تبلغ وأنت أحد محب اللغة وتعتني بها هذه المسألة وتحدث عنها وأحيانا أرجو من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله أن هذا البحث الجميل الذي جعلنا نرحل عبر فضاحات ومجرات هذه اللغة أن يطبع في الكتاب وأن يترجم إلى اللغة الأخرى للغات الأخرى وربما يزيد في وإشغال من الوقت وأعتقد أن مركز الملك عبد الله الدولي للسنة العربية على استعداد لطباعته ونشره وشكرا لمعالي الشيخ صالح على هذه المحاضرة التي حقيقة والله استمتعنا فيها وأخذني وحفظ الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا لأستاذنا الأديب القدير حمد القاضي على هذه الكلمات التي هي نبع من كثير اهتمامه في باللغة العربية كيف لا وهو المؤثر فيها عبر مجالات عدة في علوم العربية وآدابها ومجالاتها خاصة عبر مجلة العربية في عقود من الزمن بارك الله فيه ومد في عمره بارك في من يحب العربية كائن حي هذا عنوان كتاب لجورج زيدان العربية كائن حي وأنا وإن كنت لا أحب أن أذكر كلامه مع استحوار لما قاله في كتابه لأن قرأته من لأني قرأته من مدة بعيدة ولكن هو وأمثاله يضعون الباطل مع الحق ويرفعون الحقائق في ذلك لكن صدق في عنوان الكتاب العربية كائن حي وكائن حي في تطورها وانتقالها من فترة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى وأنا أطبق على شيء لم يقوله هو أنها كائن حي في حسن عرضه للناس كائن حي الإنسان الذي لا يجمل ولا يحسن تحسن صورته الناس ينفرون منه وإن الله جميل يحب الجمال الزهرة إذا لم تكن جميلة فلا تكون مفضلة هي كائن حي فتحتاج منا إلى الاهتمام بها وبتجميلها وبإظهارها جميلة السبب في عند الشباب والطلاب أن المدرسين لا يظهرونها جميلة يظهرونها عبء ويظهرونها ثقيلة ويظهرونها معقدة ويظهرونها قواعد جامدة جافة وهذا لا شك يؤثر على المتلقي لذلك إظهار اللغة جميلة يجعلها كائن حي مرغوب فيه في تلقي والصلة به إلى آخره هذا السبب الأول السبب الثاني في عزوف شبابنا عن ذلك الدعاية للغة الإنجليزية أكبر من الدعاء للغة العربية، الفخر بالإنجليزية أكبر من الفخر بالعربية، هذا دليل انهزام وانهزامية في الروح العربية بعامة وروح شبابنا السعودية بخاصة. الاعتزاز هو سمة الأمم، إذا اعتز بنفسه وبجذوره وبتاريخه وبإيمانه وبلغته فأمل من الخير. إذا كان اعتزازه بما عند من يريد به سوءا فلا تؤمن منه، فلا تأمن من الأمة في تاريخها وتغييرها خير. لذلك عدم الاعتزاز باللغة العربية يجعل الناس لا يتعلمونها، لا يقبلون عليها. ثاني، اللغة الإنجليزية هي لغة التقدم، لغة الحضارة، لغة المدنية، لغة العصر، لغة الآخرة. صرني الجهود المبذولة الكبيرة في الإنترنت وفي مواقع الشبكة في ترجمة اللغة العربية، وصرني أيضا الكثير من المحاضرات والبحوث والتجاربات العلمية في مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات المخصصة لذلك وفي اليوتيوب تويتر وغيرها، لأنه لا بد أن تأتي الشباب بكل سبيل حتى يسمعوا بهذه اللغة وحتى يقبلوا عليها. أضم صوتي ورأيي ومدارك لمدارك الأستاذ حمد حفظه الله في أنه يجب أن يوضع برنامج لتحبيب اللغة العربية في علومها المختلفة للشباب والناشئة. حفظك الله. المدافع الثانية الأستاذ الدكتور حمد السالم المرسل من هنا مع الشيخ بدر عامر. كتابه ودرسه في اللغة، والكثيرون العرب يعني تحاول نقل هذه المفاهيم إلى إراقة الشرعية أو إراقة الاستطلاق العموم، سواء نقرأ بالحداثة أو ما بعد الحداثة، نقرأ الحكم بجانب السياقي أو البنيوي أو التفكيري أو غير ذلك، ويؤثر تأثيرا فارغا في التعالي مع النصوص الشرعية، يعني مثلا التي ترى أنها الارتباط أو بين الثاني وصول إشارة الارتباطية لا محدها تولد معاني كثيرة غير المعروفة في اللغة العربية، أو التي ترى أن البنية خاصة يعني يحسن النص البنية بعيدا عن مقصد القائل مشروع الموت المؤلف، أو الإنسانيات التي ترى أن المعنى بداية ومسيرها ثم البداية ثم يكون معنى قاضي معنى جديد، وغير ذلك من المناهج التي تؤثر وهي داخلة في سياق مفهومية لطول الفقه عند التعرف فيها. السؤال معالي الشيخ من الجانب، كان يقول كيف يرى اهتمام المجال الشرعي في هذه المناهج ومعرفتها بمداها من اثار على دراسه اللغه العربيه ودراسه الشريعه الاسلاميه؟ والجانب الثاني، كيف يمكن التعامل مع هذه المناهج؟ هل يكون بالاطلاق الموقف او بالاطلاق؟ وما هي المنهجيه في التعامل مع المنهجيات دراسه النصوص المعاصره التي لها تماس في دراسه الشريعه الاسلاميه وتاريخها ودورها؟ بارك الله فيكم معاشر. شكرا الله. أنا هذا طرح مهم، أشكر الشيخ بدر وسليمان العامر عليه. والفلسفة اللغوية ليست حديثة، وإنما دخلت من علوم الفلسفة على جميع العلوم الإسلامية، ولذلك في النحو بخصوصه دخلت الفلسفة، وجاء هناك كتب كثيرة في فلسفة النحو كالعلل وإيضاح العلل، شرح المفصل لمن يعيش، النحو هذه كلها اعتمدت على فلسفة النحو. لكن الفلسفة اللغوية عامة تشمل فلسفة اللفظ والنحو. الفلسفة التي كانت تستعمل صحيحة، وهي موضوع الفلسفة، يعني الموضوعات التي تبحث في الفلسفة اللغوية، تبحث في نشأة اللغة، في تدرجها، في تأثيرها بما حولها، في تداخل اللغات، في نشأة الكتابة، علاقة الكتابة بالألفاظ، العلاقة بين الأصوات والألفاظ، العلاقة يعني أصل اللغة هل ثنائي أو ثلاثي، هل هو مسموع، هل الأسماء هي التي كانت موجودة ولا الأفعال صنعها الإنسان بلغاتها. يعني هذه المباحث الكثيرة في فلسفة اللغة بشكل عام مقبولة في بحثها. أن يبحث في فلسفة الأدب في نفسه له موضوعاته المقبولة، لكن تبحث هذه في فلسفة لغات أخرى في هذا الإطار، هذا إطار متاح، والفلسفة هي البحث عن الحقيقة، يبحث عن الحقيقة في هذه الموضوعات الشائكة، لا مشاحة في ذلك، فالحقيقة هي ضالة البحث. لكن الفرق بين اللغة العربية واللغات الأخرى أن اللغة العربية نعم معاني مع ألفاظها تتوالد، معانيها تتوالد، لكن أساسها محفوظ ثابت، بخلاف اللغات الأخرى. اللغات الأخرى تجد أن اللغة بعد 500 سنة تختلف عن اللغة قبل 500 سنة، بعد 1000 سنة تختلف عن اللغة قبل 1000 سنة، وهكذا. يعني اللغة اللاتينية فرق كبير ما بين أولها إلى آخره، اللغة الإنجليزية لغة الكتاب المقدس كما يقولون، أو لغة شكسبير أو اللغة الحالية، هذا اختلافات. فاللغة كائن حي يتأثر بحركة المجتمع، يتأثر بالثقافة، يتأثر بالمعطيات الجديدة، يتأثر بالأسماء الجديدة الواردة، يتأثر بكلمة تنتشر تهجر كلمة. وهذه إذا كانت في لغة ما أساس لها ثابت إنها تزاحم حتى تبعث الأصل. أما اللغة العربية فلا خوف عليها من هذه الدراسات في ظني، لأن أساس اللغة العربية ثابت واضح مقطوع صحته. لذلك أنا في المحاضرة ركزت كثير على تواتر نقل القرآن، تواتر نقل مفردات اللغة سواء بالقراءات المتواترة التي تصح تلاوة وعربية، أو القراءات الشاذة التي تصح عربية ولا تصح تلاوة، وإن كانت نقلت بعضها يعني الشاذة بعضها بالتواتر وبعضها بغير التواتر بالإفراط. فهذه البحوث فلسفة اللغة بحث جيد يضيف، لكن تطبيقها على اللغة العربية فيه جناية، لأن اللغة العربية نعم كائن حي يتطور ويتأثر ويتغير ويزيد وينقص، وتظهر عبارات جديدة وصور جديدة وتذهب صور قديمة، لكن أساسها محفوظ قوي يتلى أنا الليل وأقرأ النهار، يسمعه الناس ويقرؤون بين في كتاب بين أيديهم، فلا ينطبق عليها كل ما ذكره فلاسفة الغرب حول الفلسفة في اللغة. معروف حلو الله من معاك نوع من الأسلام هو في معاك كل رسو في حلوات عربية وإجاري للمحاضرات وقت وليد وإجاري صارحوا معاك يسرعنا معاملا مع إسرائيل أن يتمكن معاكم بما هو محسن من الوقت للموضوع على يعني ما يتسر. لا قل أنت جاوب على كل سؤال بأربع كلمات مستعدين يعني أسرع أحسن جيب الأسئلة كلها وجاوب بأربع كلمات أربع خمس سؤال يوضح لنا ما يطرحه بعض المستشفين أو أربع مستشفين في بداية هذا القرن وتبعه بعض المسلمين كان الشيخ الفهمين هذا التأثر دين أو دين هذا. لذلك أنا قلت في المحاضرة أن أسانيد الشعر العربي أسانيد نسبة وليست أسانيد إثبات، فما ذكروا ما دون طه حسين تبعا لمستشرق فرنسا في هذا الصدد في كتابة الشعر الجاهلي الذي رجع عنه وكتب كتابه الآخر في الأدب الجاهلي، بعضه صحيح ولكن بعضه فيه جناية. ومشايخنا الحذاق بالعربية كشيخ العربية الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى رد عليه ورد على لويس عواض ورد على مجموعة بردود كثيرة، والشيخ محمد خضر حسين رد على طه حسين في ذلك، والسبب أنهم يريدون الطعن في الشعر الجاهلي وعدم صحته، الطعن في القرآن عدم صحته، لكن هم لا يعلمون الأسانيد، لا يعلمون أسانيد ويظنون إثبات القرآن إثبات أسانيده هو أسانيد نسبة وليست أسانيد حفظ وتلقي. والقرآن فيه أحكام لا تنقل للسماع، أحكام في التلاوة لا تنقل للسماع وإنما تنقل بالنظر فقط، من سمعها لا يحس بالضبط، مثل الإشمام، الإشمام كما في قوله تعالى في سورة يوسف ما لك لا تأمن ما على يوسف، ضم الشفتين على النون هذا حكم متلقى برواية ثابتة متواترة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحكام التي نقلت بالتواتر لفظا يعني شكلا لا لفظا، شكلا لا لفظا. فإذا أسانيد الشعر الجاهلي أسانيد نسبة، وأما أسانيد القرآن هي بالتواتر. فالذي ذهب من إلى ذلك من المستشرقين وتبعهم طه حسين ومن كان معه هؤلاء أخطأوا في الكثير، وإن كان لهم بعض الشبهة في قليل. يدرس في الجامعات يجتمع عمود الشعر العربي واللغة حتى يثبت عليه الدين، ما صحتكم للمسلمين الذين يدرسون عندكم؟ هذا الجواب سبق، الجواب سبق فيما مضى، وأكبر حجة هي الفرق بين أسانيد القرآن وأسانيد الشعر، ادرس هذا الأمر وأثبته. مثله لما طعنوا في أسانيد الأحاديث النبوية وعملت دراسات عدة إلى أن الأسانيد النبوية المنقولة بأسانيد صحف وروايات صحف مروية منقولة بالإسناد وليست كلها حفظ، مثل صحيفة حمام بن منبع عن أبي هريرة، ومثل صحيفة عمر بن عبد العزيز، صحيفة بن شهاب التي أمر بها عمر بن عبد العزيز أن يكتب فيها السنن وإلى آخره. فإذا الرد العلمي هو المطلوب، رد العلمي المأخذ في ذلك أن الأسانيد تختلف. عناية الأمة بالإسناد فاقت كل عناية، حتى أن كل رجل في الإسناد نعرفه، نعرف من هو، متى ولد، متى مات، وكيف عاش، وما الذي أخذ، من أخذ عنه، من أخذ، وما ماذا أخذ عليه، ماذا قال، وما إلى آخره. فأمتنا هي أمة الإسناد. الإسناد قال العلم كما قال أحد العلماء، العلم إيش؟ ما قال فيه، يعني العلم ما كان فيه أخبرنا وحدثنا، ليس العلم الشرعي هو عن فلان سمعت قيل قال، كلها مروية بالإسناد إلى أن دونت الكتب محفوظة بالرواية الدقيقة والتفاصيل. القرآن أعظم منها بالتواتر، متواتر الذي ينقلوه جمع غفير عن الجمع الغفير عن الجمع الغفير، ومما يستحيل التواطؤ على الخطأ. هذا نعمة، هذه يعرف أحكام النحو ليفهم الشريعة بها، لكن يمرر لسانه على الصواب في القول. ومن طريقة تمرين اللسان أن تقرأ الكتب المشكلة، كمثلا بعد قراءة القرآن تقرأ كتب السنة المشكلة، وتقرأ كتب الأدب المشكلة كاملة، وترفع الصوت بها، شعر العرب المشكل بالكامل، تمرر لسانك يضرب على صحة النطق. هذا كبير جدا، الأخطاء في على المنابر كبيرة جدا وتزيد إلا ما نذر. حرصنا الخطباء أكثر من مرة في السنوات الماضية على العناية باللغة العربية، وأن يدرسوها، وأن يجودوا خطبهم باللغة العربية، ونرجو أن يتحسن ذلك، لكن فعلا مصيبة عامة. مع الشيخ السلام الرحمن الرحيم يسلم الشيعة قراءة الكتب المشكلة، قصص الأطفال اللي بالشكل مشكلة كاملة، تقرأ وتقول له ارفع صوتك، اللي يرفع الصوت وتسمع كتب المشكلة، هذه جدا مفيدة. وللشباب يقرؤون الكتب المشكلة، القصص المشكلة. في القديم كان العلماء يحرصون على كليلة هدمنة فيها فوائد أدبية وحكمية وما شبه ذلك، وهي مشكلة بالكامل. فقراءة الطفل من قصص المشكلة بالكامل ورفع الصوت بها، هذا يجعل يستقيم لسانه. سلام الله عليكم وحسب الغرض، إذا كان غرض أن يفهم الدين يسمعه ممن أداه إليه بأي لغة كانت، ولكن عليه أن يتعلم من اللغة العربية ما يصح به إيمانه وتوحيده وما تصح به صلاته فقط. وأما إذا كان غرضه أن يكون طالب علم في الشرع أو يفهم الكتب الشرعية في التفسير والحديث آخر، فلا بد أن يتعمق في دراسة علوم اللغة. معاليك سؤالي أن أفضل بعضهما هو الأمور ما يقول عليكم أن أبنائكم من دول مختلفة حرضوا ولي الأمر لنظم عليكم فقرت الإشارة إلى كل الذي تناسب غير العرب في التدرج التعبير والتعبير في التدرج يعني اللغة العربية ألحان إذا كان تكلم عن النحو فله كتبه تكلم عن البلاغة لها كتبها إذا تكلم عن الأدب النثري له كتبه بيان التبيين داخل الفريد عيون الأخبار لابن قتيبة كان الشعر فله كتبه والكتب القصائد السبع المشهورات المعلقات السبع أو القصائد المقطوعة كحماسة أبي تمام وغيره فحسب المجال اللغة العربية فيها مجالات يعني علوم متنوعة كثيرة مفردات تقرأ لابد تقرأ في المفردات كثير وأقرب شيء مختار السحار أو المختار أو مختصر المختار أيضا مختار السحار أو ما هو أقل منه أو المصباح المنير يعني تقرأ في الألفاظ تقرأ في النحو تقرأ في المعاني والبيان تقرأ في الأدب الأدب المنثور بصوت عالي وتتلذذ تكرر تفهم قصائد الطويلة المشهورة دواوين الشعراء شعراء الجاهلية أو شعراء الإسلام لا بد أن تعتني بشعر امرأة قيس شعر زهير شعر ابنه هذه من الأشياء التي يهتم بها نوال ثم بقية قصائد السبع المشهورات تسمى المعلقات السبع معاليك البعض العامية والذائج من الأدب العربية والمهم والشرعي من العاميات العامية المعاصرة نوعان عامية يتحدث بها الناس وهذه كثير منها إن لم يكن الأمر أكثرها يرجع إلى أصول عربية لأن لهجات العرب متعددة فأنا ضربت لكم مثال سواء حين سواء بعضهم يقول سواء هي الفصيحة سواء ما ينفض لا سواء تكلمت بها بعض قبائل العرب لهجة وهكذا في مثل ما تعلمون في الأمأمة اللي هو في هل أمن مثلا من بدن صيامكم سفر اللي جاء في الحديث للكشكشة والكسكسة في قلب الشين كاف الكاف شين وقلب الكاف سين عندنا في نجد المستعملة الاختصار طرأ على في العامية اختصار الكلمات مثل بدل ما يقول أي شيء يقول إيش وبدل ما يتكلم ينحتها نحت سريع النحت كثر في اللغة العربية يجمعون كلمتين في كلمة والناس يعتبرونها عامية وليست كذلك يعني اللغة العامية كثير منها له أصول عربية وهناك كتب كثيرة في ذلك سواء عامية في الجزيرة في نجد أو في الحجاز أو في الجنوب أو العامية في اليمن أو العامية في مصر أو في الشام في كتب كثيرة في كل بلد رجع العامي إلى الفصيح في كل ذلك ولكن المشكلة ليست الاهتمام باللغة العامية المشكلة في تفضيلها على العربية تفضيل العامية على العربية والتفضيل إما أن يكون صريحا وإما أن يكون عمليا كان في تفضيل أو مزاحمة فلا لكن العامية لغة سهلة فهو لهجة سهلة يتعامل الناس بها عليك سؤال من أخي هل تنصح طالب العلم بقراءة كتب الزمخشري منها إجراء اللغة؟ الزمخشري كتبه في النحو المعاصرون لم يعتنوا بها كان اعتني بها قبل ابن مالك يعني من 500 من وقت الزمخشري إلى أن جاء الإمام ابن مالك لما جاء الإمام ابن مالك فلا هجرة بعد الفتح فقطع الجهيزة قول كل خطيب نحو المتوسط نحو ابن نحو الزمخشري في المفصل وفي الكشاف وشرح المفصل ابن يعيش وشروح أخرى. هذه مرحلة جاءت مثل المرحلة التي كانت قبل مرحلة أبي علي الفارسي والرماني وعبد القاهر الجرجاني وابن جني وأشباههم، هذه مرحلة قبل. مرحلة الأولى كانت هي قوة النحو لمن استطاع، وهي سيبويه في كتابه الكتاب الذي أجمع العلماء عليه وعلى حسنه وعلى جودته. ثم بعد ذلك إرادة علم العربية يأتي عند ابن مالك وشروحه. وأنا أفضل لنفسي ثلاثة كتب في النحو: سيبويه إن استطعت في بعض المسائل، ثم شرح المفصل لابن يعيش والمفصل للزمخشري، مفصل صغير مجلد صغير لكن شرح المفصل في طبعة أوروبا مجلدين ضخام كبار جدا، وفي طبعة مصر 10 مجلدات صغار مع حاشية بعدد من علماء الأزهر. ثم شروح الألفية أفضل لمن عنده تقدم في ذلك، شرح الأشموني على الألفية، وللمتوسطين شرح ابن عقيل، وابن عقيل عالم جليل حاذق أصيل في ذلك. وهذا في النحو، هذا فيما يتعلق يعني الزمخشري في النحو. أما في المفردات فالزمخشري عنده حس بلاغي عالي تميز فيه، لذلك كتب كتابا في مفردات اللغة أسماه أساس البلاغة، أساس البلاغة مطبوع في مجلدين جيد، يأتي بالمادة في اللغة العربية ويشرحها، وأحيانا يقول في آخر المادة ومن المجاز كذا. من المجاز يعني مما يجوز في اللغة، أو المجاز الذي هو خلاف الحقيقة عنده في وأساس البلاغة جميل. كذلك أطباق الذهب له جميل، الأمثال له جميل، له كتب نفيسة، لكن هو في فترة متوسطة تعتبر في العلوم العربية، ليست هي الأساس في بناء وتكوين طالب العلم.